أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع عودة جديدة لبرنامج ساعة التربية، الذي آمل أن يكون كما قلت دائما وأقول منيرا للعقول، باسطا للصدور، محاولا أن نضيف معلومة، فكرة، أسلوب، طريقة في عملية التعامل داخل نطاق المنزل الذي يعنيني، اللي هو بنسميه البنية الأساسية، اللي هي بنسميها المجتمع، اللي هي أساس التكوين البشري كله للمجتمعات المختلفة. كلام كبير، ولكن في النهاية هو ده الأصل بتاع صلاح الناس. دايما يقول البيت بيت الداء والدواء، يعني دايما يقولوا البيوت هي ما يخرج منها الاستعدادات للأمراض، وهي اللي فيها القدرة على إنها تدي المصل للعلاج. فإذا كنت كأسرة، إزاي يعني؟ مثلا أقول لك مثال من الأمثلة. في أسر بتحاول تربي أولادها على المثالية والقواعد والقوانين والصح والغلط والمفروض وغير المفروض، وتحيط الأولاد بكم من الأخلاقيات دون ما أن تنمي تركيبة شخصية، إزاي أقدر أتعامل مع المجتمع اللي عايشة فيه. فتخرج لي الولد ما عندوش مرونة، فالداء هنا إيه؟ عدم المرونة. حاجة تانية الإغلاق الشديد. حاجة تالتة إن أنا ما اديتش الأولاد تجارب في الحياة حتى يتعلموا ويتعاملوا مع الآخر. فتلاقي أمهات كثر وآباء أكثر يتحدثون إنهم تعبوا فعلا في التحفيظ في القرآن الكريم، في انتظام أولادهم في الصلاة، في إنهم يعلموهم الأخلاقيات والمثل والقيم، ولكن قصروا في إنهم يخلوا في مرونة اجتماعية عند الأولاد، أدوات اجتماعية في الحوار والنقاش مع الآخرين. ما سابوش الأولاد ينزلوا للمجتمع عشان يشوفوا، اعتمدوا في تربيتهم على عملية الإغلاق وتحديد حركة الأولاد، وبالتالي بمجرد ما خرج الأولاد للمجتمع ظهرت العيوب. مفيش مقاومة، لا إما صدام، لا إما استمرار مع طريقة المجتمع. ليه؟ لأن لازم أبني تركيبة شخصية الطفل بالطريقة الطبيعية المتبعة عشان أقدر أطلع بني آدم متكامل. الطفل المتكامل مش معناه إن أنا أعلمه الصح والغلط فقط، لكن الطفل المتكامل هو اللي بديله الذكاء الاجتماعي والقدرة الاجتماعية في التعامل. الذكاء الاجتماعي معناه إن أنا أقدر أكون صداقات. الذكاء الاجتماعي إن أنا أقدر أقول رأيي. القدرة على تنشئة الطفل إن أنا ما أقعدش أنتقد في الطفل في كل صغيرة وكبيرة، أو ما أدوش مساحة من المساحات للحوار والنقاش في كل صغيرة وكبيرة. عشان كده كان دايما البيت هو مكان الداء والدواء. أما بيبتدي الأولاد في سن 12 و13 سنة ويكبروا، بيبتدوا يغربلوا، يرجعوا، يناقشوا كل الأفكار والقوانين والقواعد التي ربوا عليها، وقدرتهم في الملاحظة في المرحلة دي عالية، ويشوفوا إيه اللي فاد وإيه اللي ما فادش، وبيتكلموا مرة تانية في الأصول اللي اتعلموها من سنين طويلة، لأنهم بيخرجوا للمجتمع فيشوفوا ماما قالت لازم نصلي، المجتمع كتير منه مش منتظم في الصلاة. احنا لازم ما نكذبش، يلاقي المجتمع كله من اصدقائه بيدعوه ان يكذب على مامته هو فين، بيكذب على مامته هو بيعمل ايه، بيكذب على مامته حضر الدرس ولا ما حضرش الدرس. كتير من الاولاد بيتسربوا من المدرسة، كتير من الاولاد بيعملوا حاجات من ورا بابا وماما، وبالتالي الاولاد بيشوفوا ده، بيشوفوا ده، وبالتالي يبتدي التغيرات تحدث للأولاد، وإحنا مش واخدين بالنا إن التغيرات دي بتحصل وبنقابلها بكم من العنف. العنف مش لازم الضرب، ممكن العصبية، ممكن النرفزة، ممكن الحدة، ممكن فرض الرأي، ممكن إن أنا عامله صغير، ممكن إن أنا ما تفهمش هو بيمر بإيه وبيشوف إيه وبيتعامل مع إيه. دي قوانين تربية. وما عرضنا فكرة إن برنامج المربون اللي كان موجود في رمضان، اللي هي انتوا عاوزين نتكلم فيه، والأسئلة بتاعتكم كان من أوائل الأسئلة خلاص، إن احنا لازم نفهم إن المنزل عبارة عن مصنع لإخراج شاب صغنون أو بنوتة صغيرة تعرف تتعامل مع المجتمع المتغير اللي موجود ده، يبقى لها رأي، يبقى لها أسلوب، يبقى لها طريقة، يبقى لها تعاملات. هل من الطبيعي إن يبقى شاب بيصلي وفي وسط أصدقائه ويجي ساعة الصلاة وهتفوته الصلاة يتكسف إن يقول للمجموعة اللي موجودة حواليه يلا عشان نلحق المغرب قبل ما العشاء يخش ونرجع نلعب تاني، وتفوته صلاة المغرب ويصليها جمعا مع صلاة الايه العشاء بعد كده، يوم ما ماما بتسأله فبيبقى صادق في ذلك فيقول لها كسفت، قالت له انت اتكسفت، بس هما ما اتكسفوش انهم يكملوا لعب، ما اتكسفوش انهم يكملوا الفيلم، ما اتكسفوش انهم يكملوا القعدة، وتبتدي النقاشات والحوارات من هذا المنطلق. ساعتها احنا مش بنبحث عن مشكلة عند الأم أو الأب في تربية الولد أو مين غلطان، أنا بدور أنا ربيت إزاي، هل أنا في خلل في التربية ولا الواد كده يعني سحنيته كده في قلة ثقة، لا الولد لا هو سحنيته في قلة ثقة ولا غيره، بس احنا ما جربناش ان احنا نتناقش مع الطفل، ما جربناش نخرجه بدري للمجتمع، ما جربناش انه يبدي رأيه، ما جربناش نقعد ونتناقش وناخد وندي ويعبر عن ذاته ويعبر عن نفسه، ما جربناش ان احنا ندي ابني قدرات في التعامل مع الآخرين من خلال نجاحات، سواء كانت دراسية، سواء كانت رياضية، سواء كانت علمية، سواء كانت فنية، سواء كان كذا، يعتمد عليها عشان يوم ما يقول رأيه يبقى بيتسمع، رأيه يبقى بيتسمع. لكن عندما تلوم على الشاب انه شرب سيجارة او انساق مع المجموعة في شرب السجائر، لوم نفسك انت اولا لو انت السبب في ذلك، انك انت نمرة رقم واحد اديت له ثقة، شخصية، وجهة نظر، يعرف يقول لأ، يعرف يتناقش، تديله بدائل عشان ما يبقاش تابع لأصدقائه فيعمل زي ما بيعمله. التجربة وردة، التجربة في هذا المجتمع الواسع واردة أن يخطئ ووارد أن يرجع، لكن اللي بيخليه يستمر الخطأ ويستمر فيه هي طريقة المعالجة الخاطئة لمسألة شرب السجاير مثلا، أو لأنه بيتأخر بالليل، أو إنه بيطاوع أصدقائه. هل المشكلة في مطاوعتهم؟ هل هم أفضل من بابا وماما؟ المشكلة إن أنا بنساق وبالتالي انا ما عنديش شخصيه، انا ما عنديش داخليا حاجه مبنيه بابا وماما بناها ليا. من اجمل ما يمكن ما سمعته من بنيه في مدرسه من المدارس المختلطه، مؤكد المختلط اللي ولاد مع البنات، ولكن اما باخد رايها في ايه رايك في العلاقات التي تتم ما بين الاولاد والبنات، وبحبك ووحشتيني وانت نور عيني وانت ما حصلتيش وانت الكلام ده، اللفظه التي قالتها البنيه ده هبل. انا ماليش في الهبل، لا وقتي ولا سني يسمح ان انا اكون علاقه ثابته يبني عليها حاجه. يوم ما اكبر وابقى عندي رؤيه هقدر اختار الاختيار السليم، بالرغم انها كانت في مجتمع مفتوح ومباح، ولكن من اين اتت هذه البنيه بهذا الاسلوب وبتلك الطريقه؟ نفس البنيه الاقيها غطت شعرها في مدرسه مختلطه، المعظم لا يغطي شعره، ولكن قررت في سن 16 بملء ارادتها ان ترضي ربها. وما عملت كده كتير من البنات اتبعتها في الخطوه اللي خدتها، بالرغم ان ابوها وامها تناقشوا معها وتحادثوا معها في هذا الامر، وتركوا الخيار لها حتى تأخذ الامر على محمل الجد، فاذا لبسته فلن يخلع، وقررت انها تلبسه خلاص. انا بقول امثلة قد تكون امثلة غير مستوفية لبعض المعاني، لكن في نفس الوقت كيف خرجت هذه البنية، وكيف خرج الشاب الذي كان يصلي وحافظا للقرآن ولقيه على سن 14 بيشرب سيجارة او 15 بيشرب سيجارة وبابا بيلومه او بيتأخر. من هنا يكمن الامر، القضية مش قضية المشاكل اللي بنشوفها، ما وراء المشاكل تركيبة الشخصية، اسلوب التربية، طريقة التوجيه هي التي تمكننا من الحفاظ على أولادنا في المستقبل. أما يجي حد يقول لي ابني بيشرب سيجارة، قبل ما يقول لي بيشرب سيجارة أسأله شخصيته قوية ولا مش شخصيته قوية، بنيت له شخصية ولا ما بنيت له شخصية، مش هسألك انت وضحت انه حلال ولا حرام ولا ينفع ولا ما ينفعش، عشان في بعض الاوقات اناس يطلبون اجابة على اسئلة ابني بيشرب سجاير، كيفية ان انا اخليه يتبطل سجاير، ده مش سؤال، ده كارثة، ده انا مش شايف، ده انا مش شايف الجهد اللي انا قدمته ولا اللي بعمله ولا بيتناقش فيه في هذا الوقت. يبقى لازم نبتدي ننظر الى الامور بشكل كما يقال يعني عام شامل حتى تحل المشكلة بشكل منسق وسليم. للحديث بقية ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. سلام عليكم ورحمته وبركاته.